باب وجوب الدخول في الإسلام كله وترك ما سواه ونملانغو وواجب كتكوينجيا كتكو إسلام ووت نكواتا أسيوكو وإسلام. وقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة إن يملوا أميني إنجييني كتكو إسلام ووت. قال الشيخ الفوزان باب الدخول في الإسلام كله يعني بمعنى أنك تقبل الإسلام كله معنى أكني كما ووي أقبل الإسلام ووت فلا تأخذ بعضه أو فلا تأخذ بعضه وتترك بعضه وستكوي بعضياك وكواتا بعضياك وتكوى بعضي أمامك تكوي إسلام من جن ويواتا. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة أي في الإسلام إنجيني كتكو إسلام ووت اقبلوه كله وكباليني ووت وإسلام ولا تأخذوا بعضه وتترك البعض الآخر مسيشكوه بعضي وإسلام مكواتا بعضي نجيني فإن من فعل ذلك فَإِنَّهُ كَافِرٌ بِالْإِسْلَامِ mwenye kufanya hivyo ni kwamba huyu ameukufuru uislamu sababu wa uislamu la yatajazza huwezi ukachukua baadhi ukawacha baadhi uislamu kullu la yatajazza. قال الله سبحانه وتعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا ولهم كفر الله نمتمي واكي ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله na wanataka kufarikisha baina ya Allah na mitume wake wayakuluna nu'minu bibaad wa nakfuru bibaad na wanasema tunaamini baadhi na tunakanusha na kukataa baadhi wayuriduna an yattakhidhu baina dhalika sabila wanataka kufanya baina hiyo njia hao ndio makafiri kwa haki ulaika humul kafiruna haqa hao ndio makafiri kwa haki أي الذي يؤمن ببعض الرسل أو ببعض الكتاب أو ببعض الإسلام ويكفر بالبعض الآخر فهو كافر بالجميع يلي أن يؤمن بعضي متومه أو بعضي كتاب قرآن أو بعضي إسلام نانا كفر بعض نجين فهو كافر بالجميع هو يؤمن كفر يوت. Haiwezekani kwamba waamini baadhi ya Qur'ani nyingine huiamini. Waamini baadhi ya mitume mengine wengine huamini. Waamini baadhi ya hadithi nyingine huziamini. Sasa Uislamu wa vipi huo? Kwa ikiwa huamini baadhi ndio huamini yote, Qur'ani yote au sunna zote. Qala ta'ala afatu'minuna bi ba'dhi al-kitabi وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون هذي منامين بعضي قرآني نمنكنوش بعضي هيكوى مليبو يمني كفنيهذي كتكنيني isipokuwa ni fedheha na udhalili katika maisha ya duniani na siku ya kiyama watarejeshwa katika adhabu kali wama Allahu bighafilin amma ta'malun hakuwa adhari mwenye kughafilika na hayo mnaoyafanya. Uislamu hauruhusu jambo hili la kuamini baadhi ya mambo ya Uislamu na kukufuru baadhi. Baadhi ya mambo unayakubali, baadhi ya mambo huyakubali, huo sio Uislamu. فالواجب على المسلم أن يقبل الإسلام كله. واجب kwa muislamu ni kukubali uislamu wote. Fayamalu bima yastati'u minhu, atekeleze kwa yale anayoweza katika huo uislamu. Lakini yu'minu bihi kullihi, lakini aamini wote uislamu. Ile utekelezaji ni fattaqullaha mastata'tu, mcheni Allah kiasi mnachoweza. Lakini jambo la kuamini ni lazima kuamini uislamu wote. Amma an yu'mina bi ba'dhin wa yakfura bi ba'd al-akhar fa hadha la yajuzu wa la yakfi, hili halijuzu wala halitoshi. Au an ya'khudha min al-islami ma wafaqa hawahu, au kuchukua mtu achukue katika uislamu yale mambo ambayo yanawafik hawa zake, mapenzi yake. Hili analipenda, analikubali, hili halipendi, hakubali. Hiyo haitakiwi, hiyo inakuwa si uislamu. Au an yakhudha min alislami ma wafaqa hawahu wa ma khalafa hawahu tarakahu, mambo ambayo yanakhalif hawa za nafsi yake anawacha. فهذا ايضا لا يجوز ولا يكفي, هلي هل يجوز نا هل توشي. فيجب ان يقبل الاسلام جميعه, كو لازم kukubaliwa uislamu wote. ويؤمن بالاسلام كله, نا uaminiwe uislamu wote. واضح هذا. وقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة, كافة يعني جميع الإسلام. إنهم ليؤمني إنجيني كتكو إسلام وات جميع الإسلام. فلا تأخذ بعضه وتترك بعضه بحسب هواك ورغبتك, وسيشكوه بعضياك وكواتش بعضياك وكياسيش hawa zako na mapenzi yako. Au ta'khudh alladhi yurdhika, au chukue yale mambo ambayo yanakuridhia. Yurdhika yanakuridhisha wewe. Alislamu kulluhu wihdatun mutakamila, uislamu wote ni wihda mutakamila, kitu kimoja kilichokamilika. Kwa hiyo jambo la kuamini ni lazima, jambo la kuamini ni lazima muislamu aamini mambo yote ya uislamu, ayamini na ayakubali. Sasa kule kutekeleza, ajitahidi kutekeleza kiasi cha uwezo wake, lakini iman ni lazima kuamini uislamu wote. Kuna kwamba Uislamu bwana mpaka uweke ndevu bwana, Uislamu huo mimi siuwezi. Muislamu asema hivyo, Uislamu wa kuweka ndevu bwana huo mimi utanishinda. Mwanamme eti asema hivyo, subhanallah. Lihya ni zinatur rijal, bali ya kwamba ni lazima kumfuata Mtume sallam, kadhalika ni zinatur rijal, pambo la wanaume ni lihya. Sasa uwezi kwamba Allah amekuwafikisha amekupa neema ya lihya alafu kila asubuhi la hawla wala quwwata illa billah wazinyoa ndevu? Subhanallah. Kwa hiyo lazima kuamini uislamu wote, lazima kukubali uislamu wote, bila kukubali baadhi ya uislamu na kukataa baadhi ya mambo. Wa qawluhu ta'ala alam tara ila alladhina yaz'umun, أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك جيء موعون وال ونوداي كما واو وميميني يليوترمش وقاكو ناليوترمش قبل ياكو يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ونتاك كهكميانا كن الطاغوت يعني سيوك وشرية كإسلام وقد أمروا أن يكفروا به وقد وميامرش وككفروا يطاغوت ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. شيطان نتاك كوابوتيزا هاو upotevu wa mbali. Qala Sheikh al-Fawzan hafidhahullah min ad-dukhul fi al-islam kafa tahkimu ash-sharia, ni katika kuingia katika uislamu wote kuifanya kuhukumu kwa sheria ya Kiislamu. Fahadhihi min umuri al-islam, haya ni hili ni katika mambo ya uislamu. Falladhi yad'i annahu muslim ولكنه يعزل الشريعة عن الحكم ويحكم أو يحكم القوانين فهذا ليس مسلما. يلي أنا يدعي كما يني مسلم لكن يعزل الشريعة عن الحكم أنا يكمبالي شريعة حكم يعني حكمك شريعة كإسلام ويحكم القوانين anazifanya hizi kanuni zilizowekwa na watu ndizo za kuhukumia au za kuhukumiana. Fahadha laysa muslima, huyu si muislamu anayefanya hivyo. Qala ta'ala alam tara ila alladhina yaz'umun, qala yaz'umun waz'amu akdhabul hadith. Az'amu ni mazungumzo ya urongo. فدل على أن دعواهم ليست صحيحة, هي نفهمش كما مدعي أو سيو يسهيه. يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك, هاي مدعي وكما ونامني يوتي اليوترمش وكواكو, هاي نمدعي سيو يسهيه يومانا الله كتمي نينو زعم. قال والزعم أكذب الحديث, فدل على أن دعواهم ليست صحيحة فلا بد من الحكم بما أنزل الله, ولزيما وحكمك عليه ترمش الله يعني حكم وشريعة كإسلام. أما الذي يقصي الحكم بما أنزل الله نهائيا, أما يلي أن يكمبالي حكمه وحكمك عليه ترمش الله كبيسة أن يكمبالي كبيسة, ويجعل محل ذلك القوانين, na anajalia mahali pa hilo kanuni hizi za kidunia. Hadha laysa bi muslim, walau kana yazumu annahu muslim, huyu si muislamu hata kama anadai kwamba ni muislamu. Wa hadha fil qur'an, na hii ni katika qur'an. Alam tara ila alladhina yazumuna annahum amanu bima unzila ilayk wa ma unzila min qablik يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. قال انظر يريدون, وهو عبارة عن نية في القلب فقط, هي لتفسير نية إليكم ويوني. يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت, هي لتفسير إليكم ويوني, أنا كسودية وحكميانك كطاغوت. عبارة عن نية في القلب فقط, نفسي إلي كتاكا أو كنوية كوانبا أتحكمك طاغوت سي شريعة إسلام جيو إنا إنجيا كتكا هي نفسي كوكسودية. قال وهو عبارة عن نية في القلب فقط فكيف إذا نفذ vipi akitekeleza huyo ha anakusudia tu ayatahakamu anakusudia ayatahakamu ila taghut وقد أمروا أن يكفروا به فكيف إذا نفذ فالأمر أشد akitekeleza sasa hiyo hukumu ya kitaghut akawacha sheria ya Kiislamu jambo itakuwa ni baya zaidi إذا نوى بقلبه فهو ليس بمؤمن فكيف إذا نفذ شفاهمو أكيدنوية تموني ماكي وأنبا أتحكم وكانوني زكي دنيا أوات شريعة إسلام هو سي مؤمن سمو إسلام فكيف إذا نفذ ذيب يكتكليزا كبسا ألنوية نا كتكليزا فالأمر أشد نبا زيدي جنبه هيلو lakini hii pia inawekwa tafsiri ile Ibn Abbas radhiyallahu anhuma kwa ile aya wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul kafirun. Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anafasiri aya hii kwamba hii ni kwa yule ambaye ameitakidi kwamba sheria ya Kiislamu haifai. Sheria ya Kiislamu haifai, inayofaa ni sheria hii ya kidunia, kanuni za kidunia. Huyu ndio atakuwa min alfaulaika humul kafirun. Ama yule anayefanya yani anayehukumu kwa kanuni lakini anaamini kwamba sheria ya Kiislamu ni aula na afdal kuliko hii, huyu haingii katika faulaika humul kafirun. Yani fahamu tafsiri Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Au anayehukumu kwa kanuni kwa hawa za nafsi yake lakini anaamini kwamba sheria ya Allah ndio aula na afdal kuliko hii, huyu pia haingii katika faulai kahumul kafirun. Sawa sawa eh? Tusichukue aya juu juu tu kama makhawariji. Makhawariji wakufurisha viongozi wote wa Kiislamu, wote makafiri. Sio hivyo. Kwa nini haangalii tafsiri za masahaba? Tafsiru sahabi hujja idha lam yukhalif, au qawlu sahabi hujja idha lam yukhalif nassan au lam yukhalifuhu ghayruhu min as-sahaba. Kwa hii ni tafsiri Ibn Abbas, na haikukhalif nasi yote, na hakuna yote katika masahaba aliyekhalif tafsiri hii ya Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Kwa kama mtu si itikadi yake au haamini kwamba sheria ya kitaghut au kanuni ya hapa duniani ni bora kuliko hii sheria ya Kiislamu, huyu inakuwa kwake ni kufrun duna kufrin, sio ukafiri kabisa, ni kufrun duna kufrin. Sawa. وقوله تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمره إلى الله. الله نسمع والي والي فرقش دينياه وكاوى مكوني مكوني لست منهم في شيء ووي أسيوجالي كوجامبولولوت. الله نمان بيهم تميواكي lasta minhum fi shay, wewe usiwajali kwa jambo lolote. Innama amruhum ila Allah, jambo lao liko kwa Allah la kuadhibu hao wanaofarikisha dini yao. Yakulu Sheikh al-Fawzan hafidhullah hadha fihi an-nahy an at-tafarruq fi ad-din, hii ni makatazo ya kufarikisha katika dini. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا أي أحزابا وجماعات, ولو نفرقش كتك دينياو وكواني أحزاب وجماعات فيكوني فيكوني فينجي, هذا ذم وتحذير, هي نكشف ننتهذاري واتوسفرقش كتك دين. فالمسلمون جماعة واحدة وحزب واحد وإسلام نكوندي موجة نني حزب موجة هم حزب الله وجند الله وإسلام نحزب الله كوندي لالله نني جند الله فلا ينقسمون إلى أحزاب وجماعات وإسلام واسقى ونيك كوني فيكوني فيكوني وكل يدعو إلى حزبه أو إلى جماعته كلا موجة للغانية كوني كوني شاكي أو جماعة يكي ويضلل الآخرين نوانا وابتيا كتكا وبتيف وينجيني وينتقس الآخرين نوانا وفنيا وبنغوف وينجيني هذا لا يجوز بين المسلمين هل يجوز بين وإسلام هذا من أمور الجاهلية hii ni katika mambo ya kijahilia tafahamu hii ni katika mambo ya kijahilia waislamu wanatakiwa wao kitu kimoja akida moja manhaji moja ibada hizi hizi alizozifundisha mtume sallam hivi ndivyo waislamu wanavyotakiwa aya nyingi sana Allah subhanahu wa ta'ala anakataza jambo hili la kufarikiana يقول هذا من أمور الجاهلية هي كفرقيانا نكتك مامو يكي جاهلية المسلمون يد واحدة وجماعة واحدة وحزب واحد وإسلام نمكون موجة ننكون موجة ننحزب موجة وإذا اختلفوا يرجعون إلى الكتاب والسنة وكيختلفيانا وكتفوتيانا كتك جامبو wanarejea kwenye Qur'ani na hadithi halafu wanapata hukumu wanarudi pale pale katika kuwa kundi moja ukhtalifiana kupo eh kutofautiana katika rai kupo lakini si kufarikiana kuna ikhtilaf na furqa ikhtilaf ipo watu wanafarikiana masahaba walikhtalifiana katika masail lakini hawakufarikiana linalokatazwa ni tafarruq kufarikiana sio ikhtilaf tafahamu ikhtilafu inatokea sababu akili za watu haziko sawa kila mmoja anaona nasi hii maana yake ni hii inatokea ikhtilafu lakini tafarruq ndio iliyokatazwa watu wasifarikiane wakao wengine wako hivi wengine wako hivi wengine wasoma maulidi wengine budda wengine hivi tafahamu wametoa wapi maulidi asli ya dini hakuna mambo hayo asli ya dini imekuja na nani si ni mtume sallallahu alayhi wasallam asli ya dini imeletwa na mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam sasa haya mambo haya yametoka wapi sasa hawa ndio walioleta furqa hawa watu wa bid'a ndio chanzo cha mfarakano baina ya waislamu lakini asli ya dini ni moja hakuna maulidi hakuna burda hakuna zefi hakuna lolote ndio asli ya dini sasa hawa mubtadi walipoleta mambo haya tayari sasa mfarakano baina ya waislamu hawapinga hawakataa hawa hivi lakini asli ya dini hakuna vitu hivi vya bid'a masahaba wamefanya bid'a gani wakati wa mtume kulikuwa na sahabi kafanya bid'a la hakuna sasa hii ndio asli ya dini kwamba hakuna bid'a yoyote watu walikuwa kitu kimoja masahaba kundi moja sunna tu moja kwa moja tauhid sunna watu wanamfuata mtume sallam peke yake mtu hasubutu kufanya bid'a imeendelea hivi wakati wa tabi'in atba'u tabi'in baada ya karne ya 4 sasa masahaba wa salafu salih wote wamekwisha yakaanza mambo ya bid'a sasa haya mambo ya maulidi yameanza baada ya salafu wote kumalizika wakaja sasa watu wa bid'a wakaja ubaidiyun wakatia mambo haya ubaidiyun ni katika mashia kama mashia watukana salafu watukana dini vile vile mashia ubaidiyun akida zao na itikadi zao wakaanzisha maulidi na bid'a sasa ndio zikaendelea lakini wakati wa salafu sali alqurunu thalatha almufaddala ma fi bid'a karne tatu zile as-sahaba wat-tabi'un wa atba'u tabi'in hakukuwa na bid'a hizi al-khawarij mwisho mwisho wa karne ya masahaba imekuja bid'a hii ya makhawarij imekuja bid'a ya qadariya mwisho mwisho wa ya masahaba bid'a hizi za itikadi za kikhawarij si bid'a za kusoma maulidi la Shona, bida za itikadi za kikhawariji ni bida pia hizi. Sasa bida hizi za kikhawariji, naam, zilikuwepo mwisho mwisho wa ahadi sahaba, wakati wa Ali ibn Abi Talib, wakaanza wa makhawariji. Lakini si bida za maulidi, la, hakukuwa na bida maulidi, wala burda, wala ihda asharia, wala zefe. Kwa hiyo asli ya dini ilikuwa ni hii, tauhid na sunna. Nani wameleta farqa hii? Hawa watu wa bid'a. Lakini kana nnasu ummatan wahida, watu ilikuwa ni umma mmoja. Sunna, watu wanafanya sunna, ibada hizi za mtume. Wamekuja watu wa bid'a sasa wamefarikisha ibada hizi alizofundisha mtume, pia hawazifanyi sunna hizi za mtume, pia hawazifanyi tena watu wa bid'a. Watu wa bid'a wana ndevu? Hawana ndevu, hawataki sunna hii. Haya, shona. Sasa hizi ibada ambazo kazifundisha mtume watu ni ibada za wajiba, wao hawazitaki. Mfarakano wameanzisha kina nani? Hawa si watu wa sunna. Watu wa sunna hakuleta furqa kabisa. Furqa gani? Watu wakati wanafundisha aqida ya mtume, manhaji ya mtume, ibada za mtume. Sasa itakuwaje watu wa sunna kwamba ndio wameleta furqa baina ya Waislamu? Ni warongo wanaosema hivyo. Walioleta furqa ni hawa watu wa bid'a, si watu wa sunna kabisa. Sawa sawa. إذن قال الشيخ حفظه الله هذا من أمور الجاهلية وفريقشانا ففرق هي نكتك مامو يكي جاهلية المسلمون يد واحدة وجماعة واحدة وحزب واحد وإذا اختلفوا يرجعون إلى الكتاب والسنة. قال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. مكتيتا مكتلفيانا كتكجامو لردشيني كو الله نمتومي كلردشا كو الله نفيبي كلردشا كتك كتابو جاء الله كلردشا كو متومي نفيبي كلردشا كو متومي وكاتي وحيواكي na kwa sunna hadithi wakati wa kufa kwake, mkiwa mnamwamini Allah na siku ya mwisho. Sasa tumekhtalifiana katika mambo ya maulidi, mambo ya bid'a, haturudini katika Qur'ani na sunna. Mbona hawataki? Ha? Turudini katika Qur'ani na sunna. Je, kuna dalili katika Qur'ani na sunna? Bali la, dalili ziko katika kinyume cha hayo mambo ya bid'a. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من يكوزوشا katika dini yetu hii jambo ambalo halimo, jambo hilo linakataliwa linarudishwa. Au kiwaambia hivyo mubtadi wakwambia hii si dalili ya kukataa bid'a. Han dalili ya nini kama sikukataa bid'a? Eti hii si dalili ya bid'a. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقم بي هي سي دليل يا قم مولدي هيا فاي إتي وتك نسي يا مولدي. وما من أحدث في أمرنا هذا مولدا الله المستعان. واو أنا مجادلة وباطل يا مجادلة واو أني وباطل يا واتو عبيدة إتي مبكى يتجو مولدي كتك حديث. من أحدث في أمرنا هذا مولدا فهو رد. حابون دي وتكبالي آكم مولدي بدا. لكن في أمرنا ما ليس منه هو كبالي وتو بدا. إتي هي سيدليلي يكون بدا يعني حرام ويمكتازوا. مبكى يتجو مولدا بردا. سكواني لكوا حبو يبردا مبكى يتجو بدا يمزوش واني بدا يتجو في بزاس. Kwa hiyo hawataki kurudi katika Qur'ani na sunna, bali wanatoa istidlali za yani za kubabia babia, za kujibandika bandika. Eti aya ya Allah ya suratul Ahzab, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabii ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Kwa maulidi yao, maulidi vipi sasa hiyo? wakamba hiyo dalili ya maulidi hiyo. Subhanallah, dalili ya maulidi iko wapi hapo? Dalili ya salatu ala nabii, hii ni salatu ala nabii ni ibada. Sasa hapo wakamba hiyo ni dalili ya maulidi. Maulidi iko wapi? Maulidi na salatu ala nabii si tofauti, baina samai wal ardhi. Sasa wana zile dalili za kuji za kuchovya chovya zile. Si dalili yani. Ha? Si dalili, ni za madai madai tu. Kul bifadlillahi wa birahmatihi fabidhalika faliyafrahu. Eti maulidi hiyo. La hawla wala quwwata illa billah. Sasa masahaba hawakujua tafsiri hiyo ya maulidi, mmekuja jua nyinyi watu wa bid'a. Ibn Abbas Bahar hakujua tafsiri hiyo, mmekuja kujua nyinyi. Kina Ibn Kathiri wote hawa, kina Tabari, kina Al-Qurtubi, kina Sa'di hawakujua tafsiri hiyo, mwajua nyinyi watu wa bid'a. Warongo hawa bwana. La hawla. Falwajibu ala almuslimin an yakunu jama'atan wahida wa hizban wahida. Wajibu kwa Waislamu ni kuwa kundi moja na hizbu moja. Wa idha ikhtalafu yatahakamuna ila kitabillah wa sunnati rasulihi sallallahu alayhi wasallam. Wakikhtalifiana wanahukumiana kwenye kitabu cha Allah na sunna za mtume wake sallallahu alayhi wasallam. Fala yakulu kullu wahidin minhum nabqa ala ma nahnu alayhi wala narjiu amma nahnu alayhi. Hadha min umuri aljahiliya. Asiseme kila mmoja katika wao sisi tutabakia katika hii hali tulionayo. Wala narjiu amma nahnu alayhi, hatuachi haya tulionayo. Hii ni katika mambo ya kijahiliya. Ha? Mkiambiwa dalili hii ndiyo haki, masema aa, sisi hatuachi haya. Sasa hii ni katika umuri aljahiliya. Mtu akijua haki anatakiwa afuate haki, asifanye kibri cha kukataa haki. Ni hatari mtu kufanya kibri na haki, ni hatari sana. Kwa hiyo hawa kwa kweli ni kibri tu, sasa hivi kilichobaki. Wanajua haki ha? Lakini ni kibri tu kilichobaki. Mambo haya kufanywa na salafu wote, hata al-a'imma al-arba'a wanaodai kwamba Imam Shafi, Imam Shafi akataza pia Imam Shafi bid'a, mbona amumfuati? Sasa imebaki ni hii kwamba nabqa ala ma nahnu alayhi wala narjiu amma nahnu alayhi. Haya ni mambo ya kijahiliya. Sasa وقوله تعالى لست منهم في شيء أي هذه براءة. wewe usiwajali kwa lolote, hii ni baraa. Barra الله رسوله صلى الله عليه وسلم من الذين فرقوا دينه. Allah azza wa jalla anamtakasa na kumwepusha mtume wake na hao waliofarikisha dini yao. Wakanu shia'a yani jama'at, wakawa makundi makundi. Faljama'atu jama'atun wahida la inqisama wala tafarruqa. Waislamu ni kundi moja, hakuna kugawanyika wala kufarikiana. Wanniza'u wal khilafu sayahsul, khilafu inapatikana naam, walakin yuhsamu, khilafu inavunjwa. Bitahakumi ila kitabillah, kwa kuhukumiana kwenye kitabu cha Allah. Wa sunnati rasulihi sallallahu alayhi wa sallam, na sunna za mtume wake sallallahu alayhi wa sallam. Faman kana ma'ahu sawabu raja'na ilayhi, ambaye iko pamoja naye usawa tunarudi kwake. Wa man kana ala khata'in yurja'u an khata'ihi au yarji'u an khata'ihi, ambaye yuko katika makosa awache makosa yake. Wala yataasabu lirayihi au hizbihi au jamaatihi, asiwe na upendeleo wa rai yake au kikundi chake. Hadha sha'nul muslimin, hili ndio jambo la Waislamu. Mtu akikosea akiambiwa hii ni makosa, hii ni sawa, awache makosa afuate sawa. Lakini kutaasab, taasub laysa min shimati au min sha'ni almuslimin, waislamu hawana taasub. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه, ابن عباس ترجمان القرآن رضي الله عنهما كتك آيه يقول تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف, يوم تبيض وجوه سيكو زتكفكو نيوبي نيوسو, ابن عباس كفسيري تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف سيكو أمبايو زتكو نيوبي نيوسو زوات وسنة نكونغانا, وتسود وجوه قال وتسود وجوه أهل البدع والاختلاف زتكو نيوسي نيوسو زا أهل البدع واتو وزوشي نواتو اختلاف كتفوتيانا. تفسير ابن عباس رضي الله عنهما. يقول شيخ الفوزان هذه الآية بعد قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا, ثم قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا, قال حبل الله هو القرآن والإسلام, حبل الله كامبا يا الله ني قرآن نو إسلام شكمانيني نكامبا يا الله نيوت يعني إسلام نقرآن والرسول صلى الله والرسول صلى الله عليه وسلم ولا تفرقوا أي إلى جماعات وأحزاب مسفرقيان مكاو مكوني مكوني مينجي شفامو مكوني مينجي سي جماعة غاني جماعة الجهاد جماعة التبليغ جماعة أنصار السنة جماعة كذا وتهيدي ما بو يبدع. إذا نهى عن التفرق الله عن كتاز كفرقيانا, ثم قال تعالى واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا, قال نهى عن التفرق في أول الآيات أمكتازا كفاركيانا كتكمانزو آية حلفو كمشو فيها كرديتنا نهي ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا, مسيوي كما والي وليفرقيانا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات, ثم قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا, ثم نهى عن التشبه بالأمم السابقة الذين تفرقوا في دينهم, كشاء الله أككتاز كجفنانيش نأم زلزو بيتا أمباو والفريقيان كتكدنياو, فقال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات, اختلفوا وتفرقوا والاختلفيان وكفريقيان وعندهم الوحي المنزل na wakati wana wahi unaoteremshwa walam yatahakamu ilayhi hawakuhukumiana kwenye huu wahi bal kullun yata'assabu li ra'yihi, kila mmoja akawa anapendelea ra'yi yake, wa ulaika lahum 'adhabun 'adhim, hao wana adhabu kubwa, manhum alladhina ikhtalafu wa tafarraqu wa taraku ma anzala Allah, wali waliokhtalifiana wakafaritiana wakawacha haya aliyoteremsha Allah لم يرجعوا لحسم الخلاف إلى كتاب الله hawakurejea kuvunja khilafu yao kwenye kitabu cha Allah hawakurejea kwenye kitabu cha Allah wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam bal kullun baqiya ala madhhabihi kila mmoja alibakia katika madhehebu yake watarakul kitaba almunazzal wakawacha hii Qur'ani iliyoteremshwa waktafau bimanahijihim wakatoshelezeka na manahiji zao na wa madhahibihim wale watu waliopita na madhehebu zao wa aqwalihim na kauli zao wa ulaika lahum adhabun adhim hao wana adhabu kubwa yauma tabyadhu wujuhun wa taswaddu wujuh qala ibn abbas radiyallahu anhuma tabyadhu wujuhu ahli sunnati wal jamaa wa taswaddu wujuhu ahli alfurqati wal ikhtilaf zitakuwa nyeupe nyuso za ahlu sunnati wal jamaa na zitakuwa nyeusi nyuso za watu wa furqa kufarikiana na ikhtilaf hadha maaluhum yawm alqiyama haya ndiyo marejeo yao siku ya kiyama falladhina yabqawna ala ikhtilafihim wale wanaobakia katika ikhtilafu zao wayataasabuna liaraihim na wanataasub na upendeleo warai zao taswaddu wujuhum yawm alqiyama nyuso zao zitakuwa nyeusi siku ya kiyama walladhina ijtama'u ala alhaqi na wale waliowafikiana wakapatana waka katika haki wakawa pamoja katika haki wahazamu niza'ahum bidalil wakavunja ikhtilafu zao kwa dalili haulai tabyadhu wujuhum yawm alqiyama hawa zitakuwa nyeupe nyuso zao siku ya kiyama kwa vile wamewafikiana juu ya haki ja'alana Allahu wa iyyakum min ahli sunnati wal jamaa Allahu a'lam.